بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كنا قد بدأنا في الطاغوت الثاني وهو قولهم بتقديم العقل على النقل وقد قرأنا بعض ما يتعلق بالرد على هذا الطاغوت ولازلنا نقرأ فيه والوجوه التي سنقرأها اليوم هي بعض الوجوه التي تبطل ذلك الطاغوت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى السابع والعشرون أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة ويجريها على أوضاعها وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو الاعتراف بموجود حكيم له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبره فهؤلاء هم الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء فعرضوا نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في هذه الأصول الخمس بعقولهم لأن النبي عندهم والرسول عندهم هو حكيم من حكمائهم لا يتميز بأنه يوحى إليه وأنه يتلقى من الله عز وجل ليس هناك شيء من ذلك ومع ذلك لما يكتبون النبوة يستعملون المصطلحات التي هي عند المسلمين وخاصة المتفلسفة فيغتر بهم من لا يدري عن أصولهم ويظنهم يتحدثون عن النبوة التي نتحدث نحن عنها وإنما النبي والرسول عندهم كما قلنا حكيم من حكمائهم وكما عبر عنهم ابن القيم رحمه الله له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا رجل محظوظ كما يقولون ومن أحكم حكمائهم نعم فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة الرسل ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل فتقاسموها تقاسم الورات لتركة مورثهم فكل طائفة كانت نصوص الوحي على خلاف مذهبهم لجأوا إلى هذه المعارضة ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان بالنبوة وإن تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النبي رسولا في العمليات لا في العلميات يعني أصل المعارضة هي مهنتهم وهي صنعتهم وكل من سلك هذه المعارضة في شيء من الأبواب فهم مسبوقون إليها من عارضهم في باب الإخبار باب الصفات مسبوقون إليها من عارضهم في باب العمليات مسبوقون إليها طريق ممهد نعم أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون البعض وهذا أسوأ حال ممن جعله رسولا إلى بعض الناس دون بعض فإن القائل بهذا يجعله رسولا في العلميات والعلميات ولا يعارض بين خبره وبين العقل وإن تناقض في جهده وإن تناقض في هذه من الأصل شيء. وإن تناقض في جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين، وذاك جحد عموم رسالته في المدعو إليه المخبر به، ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذا. فإنه يقال لهذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إلى الآخرين قطعا، لأنه أخبر بذلك. ومن ضرورة تصديقه الإيمان بعموم رسالته. ويقال كما يقوله النصارى وغيرهم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى العرب خاصة، ويقولون نعم هو رسول ولكنه إلى قوم مخصوص. فيقال لهم إذا صدقتم أنه رسول معناه أنه صادق، وهو يدعي أنه رسول إلى الناس جميعا، فإما أن تكذبوا وتقولوا ليس رسولا، وإما أن تصدقوه وتقولوا هو رسول. إن صدقتموه على أنه رسول فهو رسول إلى الناس جميعا، فلا وجه لتخصيص رسالته لقوم دون قوم. ويقال للآخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمليات وأنها حق من عند الله فهو رسوله في العلميات، فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. 28، وهو أنك إذا جعلت العقل في خلل هنا، كلمة وهو لا تناسب مع هذه البداية. هناك وجه حذفه ابن الموصلي رحمه الله وهو الوجه 58، وبعد ذلك الوجه يقول ابن القيم في الأصل، بعد ذلك الوجه المحذوف يقول في آخره يوضحه، مثل ما عرفنا من المنهجي يوضحه الوجه الذي بعده وهو. أما بعد حذف ذاك الوجه فهذه الكلمة لا تناسب. وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي في هذا الوجه. يسلك ابن القيم رحمه الله مسلكا غريبا، وهو أنه يقارن بين كثير من الأمور المشاهدة التي لا يشك فيها أحد، وبين ما نتلقاه من الرسل وما جاء به الرسل. يقارن بين هذه الأمور المشاهدة المعاينة التي لا يشك فيها أحد وبين ما جاء به الرسل، وبعد المقارنة يبين أن تصديق العقول لما جاء به الرسل أقوى وأقرب من تصديق العقول لهذه الأمور المشاهدة التي لولا العيان لا كذبنا من يقول بها أو من يذكرها. نعم. وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا وضعت في كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة التي ينالها العيان، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى وتصديقه بها أقوى تصديقه بها وتصديقه بها أقوى، ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوة نعلم أنك تتعجب ممن يدعيها وتنسبه إلى المجازفة وقلة التحصيل، ولعمر الله إن مدعيها ليعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان. لأن اليقين الذي يحصل له من أخبار الأنبياء، ذلك اليقين أنت أصلا لا تدري مدى قوته، ولذلك ستستغرب هذه المقارنة. نعم. فنقول وبالله التوفيق أنسب إلى طبعا هنا أنسب إلى الأخير، هي أنسب بهمزة الوصل، انسب الى العقل حيوانا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل، فغشيه أمر ألقي له كأنه خشبة لا روح فيها. هو يشير إلى النوم. الرجل منا مثلا يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل، وفجأة يخشاه النوم فيصير كأنه خشبة لا روح فيها، وهذا قال النائم. نعم. وزال إحساسه وإدراكه وتغار عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيئا، فأدرك لا يعلم شيئا مما يدور حوله. نعم. فأدرك في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله، وعلم من أمور الغيب المستقبلة ما لم يكن له دليل ولا طريق إلى العلم به. في حال النوم يرى في الحلم أشياء لا يمكن أن يراها في حال اليقظة، وقد يجد من الرؤى وفيها إخبار ببعض الأمور المستقبلة ما لا يمكن أن يراها فيه. إذن يحصل على العلوم في حال النوم أكثر مما يحصل عليها في حال اليقظة. نعم. وانسب إليه أيضا حيوانا خرج من إحليله مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب كالمخطة فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها، فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم، فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت عظاما وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأوضاع وهي جماد لا يحتاج لها. هذا كله لأنه واقع لا يمكن أن. نعم. ثم عادت حيوان يتحرك ويتغذى ويتقلب، ثم أقام ذلك الحيوان في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض، ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا يسلكه إلا بغرطه، فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه. وانسب إليه أيضا شيئا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن، فيأكل المدينة وكل من فيها، ثم يقبل على نفسه فيأكلها وهو النار، لأن النار ولو كان قليلا يزيد حتى يلتهم المدينة كلها، بعدما يلتهم يقبل على نفسه فكأنه يأكل نفسه. نعم. وانسب إليه شيئا بقدر بزر الخشخاش يحمله الإنسان بين ثيابه مدة، فينقلب حيوان يتغذى بورق الشجر برهة، ثم إنه يبني على نفسه قبابا مختلفة الألوان من أبيض وأصفر وأحمر بناء محكما متقنا، فيقيم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة، فينقلب في القبة طائرا له أجنحة يطير بها بعد أن كان دودا يمشي على بطنه، فيفتح على نفسه باب القبة وذلك دود القز. إلى أضعاف ما ذكرناه مما يشاهد بالعيان، مما لو حكي لمن لم يره لعجب من عقل من حكاه له وقال وهل يصدق بهذا عاقل. وضرورة العقل تدفع هذا، وقام الأدلة العقلية على استحالته، فقال في النائم مثل القوى الحساسة. مثال الأول النائم، لقال من يعارض هذا المخبر، لقال القوى الحساسة أسباب الإدراك للأمور الوجودية وآلة لها، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها واستجماعها ووفورها فلأن يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها وبطلان أفعالها أولى وأحرى. وهذا قياس أنت، هذا فعلا قياس قوي. كيف أدرك هذه الأمور كلها بعد أن فقد الإدراك؟ وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خبر الأنبياء والحس والعيان يدفعه، ومن له خبرة بموارد الأجلة وترتيب مقدماتها وله أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة المحسوسة، وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح منها. وانسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكة واليوم الآخر وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها وما لم نذكره ولم يخطر لنا بذلك أعجب من ذلك بكثير. تجد تصديق العقل بما أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور ولولا المشاهدة لكذب بها. فيا لله العجب، كيف يستجيز العقل تكذيب ما أخبر فكيف يستجيز العقل تكذيب ما أخبرت به الرسل بعد أن سمع ورأى وعاين ما لولا الحس لأنكره غاية الإنكار. ومنها هنا قال: من صح عقله وإيمانه إن نسبة العقل إلى الوحي أدق وأقل بكثير من نسبة العقل إلى الوحي أدق وأقل، بل لا نسبة بينهما. إن نسبة العقل إلى الوحي أدق وأقل بكثير من نسبة مبادئ التمييز إلى العقل. في الأصل من نسبة منادي سن التمييز إلى العقل، هكذا في الأصل، ويبدو أنه من نسبة سن التمييز أو بالنسبة من في سن التمييز إلى العقل، يبدو هكذا. نعم. التاسع والعشرون أن هؤلاء، هناك كثير من الأمور أنكرها المتكلمون لأنها لا يمكن أن تدرك بالعقل، منها ما أنكره المتكلمون من الأمور التي تكون بالبرزخ الكرونة، والأمور التي ينكرونها مثلا الميزان والحوض وغيرها. ونحن نرى الآن كثيرا من الأمور يعني تصدق وهي صارت عيانا وأمور مشاهدة لا يمكن أن تكذب بها، منها قضية العرض لا يبقى زمانين، هذا الأصل جعلهم ينكرون كثيرا من الأمور. الآن هذا الصوت يتحكم فيه كما نريد، هذا عرض من العرض ويبقى زمانين وأكثر من زمان كما هو، وإن جاء أحد المكابرين منهم وقال الصوت هذا أيضا يتجدد في الشريط فلا تستغرب من عقوله. نعم. التاسع والعشرون أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصالح، بل يلزم من قولهم نفيه بالكلية لزوما بينا، ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة دليل على استحالة إلهين، ولا إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع جسما، ولا إثبات كونه عالما ولا قادرا ولا ربا. في هذا الوجه، هذا أيضا من الوجوه المهمة جدا، في هذا الوجه يبين ابن القيم رحمه الله أن أصولهم العقلية التي بها يثبتون وجود الله عز وجل، هذه الأصول لا يمكن أن تثبت بها وجود الله عز وجل، بل هذه الأصول والوجوه العقلية التي يذكرونها والأدلة والبراهين التي يزعمونها براهين، هذه تجعل وجود الله عز وجل مستحيلا. مع إيمانك بهذه الأدلة كما سيأتي بيانها عن أحد أئمتهم، مع إيمانك بهذه الوجوه لا يمكن أن تصدق بوجود الله عز وجل، تجعل هذه الأدلة نفسها التي يثبتون بها وجود الله عز وجل، هذه الأدلة تجعل وجود الله عز وجل مستحيلا، ليس جائزا، مستحيلا. نعم. ونقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده سبحانه وتعالى فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله، فنقول المعارضون بين العقل والوحي في الأصل هم الزنادقة المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد، ووافقتهم في هذا الأصل الجهمية المعطلة لصفات الرب تعالى وأفعاله، والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا البتة، فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن كون واجب الوجود قديما. يعني هم يسمونه واجب الوجود، واجب الوجود على التفسير الذي نحن نفسره يجوز أن نخبر به عن الله عز وجل، ولكنهم هذا هو المصطلح الذي يستخدمونه، وهذا لأنهم لا يعرفون الأسماء الحسنى، ويقولون نحن نثبت واجب. يقول ابن القيم دع إثباتك لواجب الوجود، أصولك تجعله مستحيل الوجود فضلا عن كونه جائز الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود. أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعا لفظا لا معنى، ثم لبسوا على الناس وقالوا إن العالم صنعه وفعله وخلقه، وهو في الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق ولا مفعول، ولا يمكن على أصلهم أن يكون العالم مخلوقا ولا مفعولا. نحن هنا نتحدث عن المتفلسفة أمثال ابن سينا والفارابي وغيره. قال أبو حامد وذلك لثلاثة أوجه. هذا النقل طويل من كلام الغزالي في تهافة الفلاسفة. وذلك لثلاثة أوجه: وجه في الفاعل، ووجه في الفعل، ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل. أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده حين يكون فاعلا لما يريده، والله تعالى عندهم ليس مريدا بل لا صنعة له أصلا، وما يصدر عنه فيلزم لزوما ضروريا. الفاعل لا بد أن يكون مريدا مختارا، الله عز وجل عندهم ليس مريدا بل ليس فاعلا أصلا. لماذا؟ لأن ما يصدر عنه يلزمه لزوما ضروريا لا يمكنه دفعه، مثل ما يكون بين العلة والمعلوم. والثاني أن العالم قديم عندهم والفعل هو الحادث. والثالث أن الله تعالى واحد من كل وجه، والواحد عندهم لا يصدر عنه إلا واحد، والعالم مركب من مختلفات فكيف يصدر عنه. قال: ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع حالهم في دفعة فنقول في دفعه فنقول الفاعل عبارة عن من يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار مع العلم بالمراد. لا بد من أمرين: الإرادة والعلم بالمراد. وعندهم أن العالم مع الله كالمعلول مع العلة يلزم لزوما ضروريا لا يتصور من الله تعالى دفعه، لزوم الظل للشخص والنور للشمس. وليس هذا من الفعل في شيء، بل من قال إن السراج يفعل الضوء والشخص يفعل الظل فقد جاوز وتوسع في التجوز توسعا خارجا عن الحد، واستعار اللفظ واكتفى بوقوع المشاركة بين المستعار له والمستعار عنه في وصف واحد. أي هذا تجوز وتوسع في التجوز توسعا كما قال خارج عن الحد. وهو أن الفاعل سبب على الجملة، والسراج سبب للضوء، والشمس سبب للنور، والفاعل لم يسمى فاعلا صانعا بمجرد كونه سببا، بل بكونه سببا على وجه الإرادة والاختيار. هو هذاك بمجرد السبب سماه إيش؟ فاعلا، لأن السراج سبب للضوء، وبمجرد السببية جعله فاعلا. حتى لو قال قائل: الجدار ليس بفاعل، والحجر ليس بفاعل، والجماد ليس بفاعل، وإنما الفعل للحيوان، لم ينكر ذلك ولم يكن قوله كذبا. على قوله، على قوله لا يمكننا أن ننكر الأمر. والحذر فعل عندهم وهو الهوي إلى السفل والميل إلى المركز، كما أن للنار فعلا وهو التسخين، وللحائط فعلا وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل، لأن ذلك صادر عنه وهذا محال. قال: فإن قيل كل موجود ليس بواجب الوجود لذاته بل هو موجود بغيره، فإن نسمي ذلك الشيء مفعولا ونسمي سببه فاعلا ولا نبالي كان السبب فاعلا بالطبع أو بالإرادة. كما أن هذا سؤال: كل موجود ليس بواجب الوجود لذاته بل هو موجود بغيره نسميه مفعولا ونسمي السبب فاعلا، مثلا الحائط والجدار فاعل للظل والشخص فاعل للظل، وهذه كلها نسميها فاعلة للنور. كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أو بغير آلة، بل الفعل جنس ينقسم إلى ما يقع بآلة وإلى ما يقع بغير آلة، وكذلك هو جنس ينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار. كما ذكر الآلة وغير الآلة هذا كله لتلبيس. بدليل أن لو قلنا فعل بالطبع لم يكن قولنا فعل بالطبع ضدا لقولنا فعل ولا رفعا ولا نقضا له، بل كان بيانا لنوع الفعل. كما إذا قلنا فعل مباشرا بغير آلة له لم يكن نقضا بل كان تنويعا وبيانا، وإذا قلنا فعل بالاختيار لم يكن تكرارا بل كان بيانا لنوع الفعل، كقولنا فعل بآلة، ولو كان قولنا فعل يتضمن الإرادة وكانت الإرادة ثابتة للفعل من حيث إنه فعل لكان إنه فعل. هنا مفروض نقطتين لأنما بعد انتهت عليه: ولو كان قولنا فعل يتضمن الإرادة وكانت الإرادة ثابتة للفعل من حيث إنه فعل، هنا نقطتين، لكان قولنا فعل بالطبع متناقضا كقولنا فعل وما فعل. هو يقول الفعل ينقسم إلى قسمين عندكم ولا تنكرونها، الفعل بآلة والفعل بغير آلة. فإذا قلتم فعل مباشرة مباشرة بفعله، أو قلتم فعل بآلة، لا تستنكرون، لأن الفعل ينقسم إلى قسمين. وكذلك نحن نقول فعل بالطبع وفعل بالاختيار، الفعل بالطبع هذا قسم والفعل بالاختيار هذا قسم. الفعل بالطبع هذا الذي نراه من اللمبة الآن، هذا فعل مع أنه ليس باختياره وليس بعلمه، ليس باختيارها وليس بعلمها، إلا أنه نوع من الفعل. والفعل بالاختيار الذي ينسب إلى الحيوان الذي عنده علم وعنده إرادة. إذن هذان النوعان من الفعل. والدليل على أنهما نوعان أن من قال فعل بالاختيار لا يراد تكراره، لو كان الاختيار والإرادة داخلا في فعل لعد هذا تكرارا. مثلا أنت تقول فعل اختيارا، يقال له لماذا تقول اختيارا؟ الاختيار داخل في فعل فأنت كررت. وكذلك فعل بالطبع لا ننكره، لو كان كلامكم صحيحا أن المتسبب أو ما كان سببا لشيء لا يكون فاعلا لرد هذا تناقضا. فعل بالطبع على قولكم كأن الشخص يقول فعل وما فعل، لأن بالطبع معناها لم يفعله، لأن هذا لزمه لزوما. مثلا الشمس أضاءت، أو الشمس فعلت الإضاءة، كاننا نقول هكذا. ما دام أن هذا لا يستنكر فمعناه أنه فعل بالطبع وفعل بالاختيار هذا كله فعل، واضح؟ نعم. لكان قولنا فعل بالطبع متناقضا كقولنا فعل وما فعل. لكان يقال لمن يقول فعل بالطبع يقال له أنت متناقض. أحيانا تقول فعل وأحيانا تقول بالطبع، لأنما بالطبع لا يكون فعل، هذا تناقض في عندك. ما دام نحن لا ننكر عليه، هو المتفلسف يقول معناه أن هذا شاهد وهذا فعل من الأفعال. قلنا هذه تسمية فاسدة، فلا يجوز أن يسمى كل سبب بأي وجه كان فاعلا ولا كل سبب مفعولا، ولو كان ذلك ما صح أن يقال الجماد في تخافض كل مسبب، هذا هو صحيح، ولا كل مسبب مفعول. نعم، لأن هناك سبب وهناك مسبب، مثلا لمبة سبب والمسبب النور. نعم. ولو كان ذلك ما صح أن يقال الجماد لا فعل له وإنما الفعل للحيوان، وهذه من الكلمات المشهورة الصادقة، فإن سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة لا زال يرد عليه. ولو كان ذلك صحيحا ما صح أن يقال الجماد لا فعل له، والناس يقولون الجماد لا فعل له، لا أحد ينكر. وهذه من الكلمات المشهورة الصادقة، فإن سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة كما يسمى طالبا مريدا على سبيل المجاز، إذ يقال الحجر يهوي لأنه يريد المركز ويطلبه، والطلب والإرادة حقيقة لا يتصور إلا مع العلم بالمراد المطلوب، فلا يتصور إلا من الحيوان. ولما نقول الحجر يهوي مع أنه لا اختيار له، هذا مجازا وليس حقيقة. نعم. وأما قولكم إن قولنا فعل عام وينقسم إلى ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة غير مسلم، وهو كقول القائل قولنا أراد عام وينقسم إلى من يريد مع العلم بالمراد وإلى من يريد ولا يعلم ما يريد، وهو فاسد، إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة، وكذلك الفعل. وكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة. وأما قولكم إن قولنا فعل بالطبع ليس بنقض للأول فليس كذلك، فإنه نقض لأنه من حيث الحقيقة، ولكنه لا يسبق إلى الفهم التناقض، ولا يشتد نفور الطبع عنه، فإنه لما أن كان سببا موجبا والفاعل أيضا سبب سمي فعلا مجازا. هو لو دقق فيه فعلا تناقض، ولكن لا يشتد نفور الطبع عنه لأن فيه نوع من التجاوز، نوع من المجاز، لأنه سبب، والسبب أحيانا يجعل ينسب إليه الفعل. نعم. وإذا قال فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق كقوله أراد وهو عالم بما أراد، إلا أنه لما تصور أن يقال فعل وهو مجاز ويقال فعل وهو حقيقة لم تنفر الناس عن قوله فعل بالاختيار، وكان معناه فعل فعلا حقيقيا لا مجازيا. ورود المجاز هو الذي جعل الناس لا ينفرون من فعل بالطبع، كقول القائل تكلم بلسانه ونظر بعينه، فإنه لما جاز أن يستعمل النظر في القلب مجازا والكلام في تحريك الرأس واليد مجازا لم يستقبح أن يقال قال بلسانه ونظر بعينه، ويكون معناه نفي احتمال المجاز، فهذه مزلة القدم. إيه، ما نجاوب بتحريك الرأس يقال أنه تكلم ولكنه كلام مجازا، فمن يقول تكلم بلسانه معناه نفي المجاز، مثل وكلم الله موسى تكليما. فإن قيل تسمية الفعل فاعلا إنما يعرف من اللغة، وقد ظهر في العقل ما يكون سببا لشيء ينقسم، وقد ظهر في العقل أن، في كلمة أن في الأصل وبدونها لا يستقبل أن ما يكون. نعم. أن ما يكون سببا لشيء وقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا لشيء ينقسم إلى ما يكون مريدا وإلى ما لا يكون، فوقع النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا. نعم. إذ العرب تقول النار تحرق والثلج يبرد يبرد والسيف يقطع والخبز يشبع والماء يروي. فقولنا يقطع معناه يفعل القطع، وقولنا تحرق معناه تفعل الإحراق، فإن قلتم إن ذلك مجاز فأنتم متحكمون. قال: والجواب أن ذلك طريق المجاز، وإنما الفعل الحقيقي ما يكون بجواز. ما دام هذه الأفعال كلها تنسب إلى هذه الجمادات، ولا يمكن أن تدعوا أن هذا كله مجاز، معناه أن الفعل ينسب إلى الجمادات حقيقة، وأن الفعل ينسب إلى السبب حقيقة، والسبب يكون فاعلا حقيقة. وإذا ادعيتم أن هذا كله مجاز فأنتم متحكمون. فالجواب: والدليل عليه أن لو فرضنا حادثا توقف حصوله على أمرين. الجواب أنه فعل مجاز. الدليل عليه أحدهما إرادي والآخر غير إرادي، أضاف العقل الفعل إلى الإرادي، فكذا اللغة، فإن من ألقى إنسانا في النار في نار فمات يقال هو القاتل دون النار، حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان كان صادقا. عندنا أمران: من ألقى إنسانا في نار فمات يقال هو القاتل، عندنا إنسان ألقاه في النار والنار التي حرقته، أمال الذي ينسب إليه الفعل؟ ينسب إلى الإنسان. نعم. فإن كان اسم الفاعل المريد وغير المريد على وجه واحد لا بطريق كون أحدهما أصلا والآخر مستعارا، فلما يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفا وعقلا، مع أن النار هي العلة القريبة في العقل، وكأن الملقي لم يتعاطى إلا الجمع بينه وبين النار، ولكن لما كان الجمع بالإرادة وتأثير النار بغير إرادة سمي قاتلا، ولم تسمى النار قاتلة إلا بمعنى الاستعارة، فعلم أن الفاعل من يصدر الفعل عن إرادته، وإذا لم يكن الله مريدا عندهم ولا مختارا للفعل لم يكن صانعا ولا فاعلا إلا مجازا. هذه هي النتيجة. إذا لم يكن الله عز وجل مريدا عندهم ولا مختارا للفعل، وإذا لم يكن صدور الفعل عنه باختياره وإرادته، لا يسمى فاعلا إلا مجازا. فإن قيل نحن نعني بكون الله فاعلا أنه سبب لوجود كل موجود سواه. التفصيل الذي ذكره الغزالي هنا تفصيل فعلا عجيب دقيق جدا، وطبعا دقته تعرفونها إذا قارنتم ما يقوله وما يقوله غيره من المتكلم. كثير من المتكلم من أصحابه يعني ما عندهم هذه الدقة، يعني يحشرونهم كان متفلسفة هؤلاء، يحشرونهم كأنهم فعلا يقولون بأن الله عز وجل هو الذي خلق العالم. نعم. فإن قيل نحن نعني بكون الله فاعلا أنه سبب لوجود كل موجود سواه، وأن العالم قوامه به، ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالم، ولو قدر عدم الباري لانعدم العالم، كما لو قدر عدم الشمس لانعدم الضوء، فهذا ما نعنيه بكونه فاعلا. فإن كان الخصم يهبى أن يسمي هذا المعنى فعلا فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور المعنى. قلنا غرضنا أن نبين أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعا، وإنما المعنى بالفعل وإنما المعني بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة. وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل ونطقتم بلفظه تجملا بالإسلام، ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ دون المعاني، فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى يتضح أن معتقدكم مخالف لمذهب المسلمين، ولا تلبسوا بقولكم إن الله صانع العالم، فإن هذه لفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتها ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط. إذا هنا كلام حقيقة كتابه يشيد به شيخ الإسلام كثير. وجدنا هذا النص كتابه فيه يعني في الرد قوي جدا، ولكن لما يأتي بالتقرير لا يمكنه أن يقرر الحق ويضعف، أما في الرد هو قوي جدا لأنه يعرف التفاصيل مثلا. مع هذا كله في كتبه المضمون بها عن غير عليها مباحث فلسفية يقررها كأنها فوائد نادرة. نعم، وهذا الكتاب كما قلت في الرد على المتفلسفة. ثم ساق الكلام: إن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعا للعالم، بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود. لاحظوا هذا التسلسل: تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعا للعالم، بل تجعله ممتنع الوجود. طيب نركز كيف تجعله ممتنع الوجود. فضلا عن كونه واجب الوجود، لأن الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنع في العقل والخارج، فلا العقل يتصوره إلا على سبيل الفرض الممتنع كما تفرض المستحيلات، ولا يمكن في الخارج وجوده، فإن ذاتا هي وجود مطلق لا ماهية له سوى الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية، ولا صفة لها البتة، ولا فيها معنيان متغايران في المفهوم، ولا هي هذا العالم ولا صفة من صفاته، ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه، ولا محايثة له ولا مباينة ولا فوقه. المحايثة مقابل المباينة، يعني ولا مختلطة به ولا مباينة. نعم. ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا يساره، ولا ترى ولا يمكن أن ترى، ولا تدرك شيئا ولا تدرك هي بشيء من الحواس، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا توصف بغير السلوب والإضافات العدمية، ولا تنعت بشيء من الأمور الثبوتية هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجود، فضلا عن وجوده وتكليف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات ووجوبها كتكليفه الجمع بين النقيضين. ومعلوم أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية. طيب ما هو الشيء الذي نكلف بوجوده إذا قلنا أنه موجود؟ فما هو؟ ليس هناك شيء تثبته حتى تقول هذا موجود. أي شيء تذكره من الأمور الوجودية تنفيها، إذن ما هو الموجود؟ لا يمكن أن يكون شيء موجودا بهذه الصفة. فأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل منها، فالذي جعلوه واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلا، فلا يكثر بعد هذا عليهم إنكارهم لصفاته كعلمي وقدرتي. يعني لا يستكثر عليهم بعد هذه الشناعة، بعد هذا المذهب الباطل، لا يستكثر عليهم نفيهم للصفات هذا بعد هذا المذهب الذي يجعل وجود الله عز وجل مستحيلا. يعني نفي الصفات يعتبر شيئا. نعم. فلا يكثر بعد هذا عليهم إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، ولا إنكارهم لكلامه وتكريمه فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا ومجيئه وإتيانه وفرحه وحبه وغضبه ورضاه. فمن هدم قواعد البيت من أصلها كان عليه هدم السقف والجدران أهون. ولهذا كان حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية وقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإننا صانع المسلمين بألفاظ لا حقيقة لها، واشتق إخوانهم جميع النفي والتعطيل من أصولهم، فسدوا على أنفسهم طريق العلم بإثبات الخالق وتوحده بمشاركتهم لهم في الأصل المذكور، وإن باينوهم في بعض لوازمه كإثباتهم كون الرب تعالى قادرا مريدا فاعلا بالاختيار. هؤلاء الجميع فارقوهم بهذا أنهم أثبتوا الرب قادرا مريدا فاعلا بالاختيار. وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة، ولكن لم يثبتوا ذلك إلا على الوجه الذي جاءت به الرسل، ولا نفوا. ولكن لم يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل، ولا نفوه نفي إخوانهم. ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة، بل اشتقوا مذهبا بين المذهبين وسلكوا طريقا بين الطريقين، لا للملاحدة فيه وافقوا ولا للرسل اتبعوا، ولهذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. فمرة يقولون هي أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين، ومرة يقولون هي مجازات واستعارات لا حقيقة لها عند العارفين، ومرة يقولون لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد عارضها العقل وقواطع البراهين، ومرة يقولون أخبار آحاد فلا يحتج بها في المسائل القطعية التي يطلب منها اليقين، فأرضيتم بذلك إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين، فهذه ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم، فعلى عقولكم العفاء فإنكم. هذه أبيات جميلة، ويبدو أن هذه ابن القيم رحمه الله نفسه. فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقول، وطلبتم تبا لعقولكم. نعم. وطلبتم أمرا محالا وهو إدراك الهدى، لا تتبعون رسولا. لا تتبعون رسولا، وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق، أين العقل كان كفيلا؟ وهو الذي يقضي فينقض حكمه، فينقض حكمه عقل ترون كليهما معقولا، وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطلا معلولا. في الأصل يلفى، يعني يجد. تراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلفى لديه باطلا معلولا، أحيانا يجزم به ويقضي به، بعد قليل يجده معلولا، يعني مرجوحا وباطلا. نعم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا، وإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالأبصار كنت محيلا، وطمعت بالإبصار كنت محيلا، وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذ سبيلا، طرق الهدى مسدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، كم رام قبلك ذاك من متلدد حيران عاش مدى الزمان جهولا، ما زالت الشبهات تغزو قبله حتى تشحط بينهن قتيلا، فتراه بالكلي والجزئي والعرضي طول زمانه مشغولا، فإذا أتاه الوحي لم يأذن له ويقوم بين يدي عداه مثيلا. يعني أعداء الوحي يكون بين يديهم مثيلا، يعني يمتثل له، تجده مستعدا لأوامره. أما الوحي إذا أتاه لم يذهب له أنت كذا وأنت كذا. نعم. ويقول تلك أدلة لفظية معزولة عن أن تكون دليلا، وإذا تمر عليه وإذا تمر عليها قال عليه وإذا تمر يعني الأدلة أدلة الوحي لما تمر عليه قال الأذهبي نحو المجسم أو خذ التأويل إن المجسم هو الذي يرحب بك أو عندي لك التأويل. نعم. وإذا أبت إلا النزول عليه كان لها القرى التحريف والتبديل، فيحل بالأعداء ما تلقاه من كيد يكون لحقها تعقيلا لحقها تعقيلا. واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحل القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا. بقي تتمة الأبيات هنا. وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. يعني العميان جاءوا ليصلحوا بينهم وأصلا هناك ظلمة فسيزيد الصياح. الوجه الثلاثون وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده لزوما، فإن المعارضين صنفان الفلاسفة والجهمية. أما الفلاسفة فأثبتوا الصانع. هذا الوجه تكمل الوجه السابق تكمل له. نعم. أما الفلاسفة فأثبتوا الصانع بطريق التركيب، وهو أن الأجسام مركبة والمركب يفتقر إلى أجزائه وكل مفتقر ممكن، والممكن لا بد له من وجود واجب، ويستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه إذ يلزم تركيبه وافتقاره، وذلك ينافي وجوبه، وهذا هو غاية توحيدهم وبه أثبتوا الخالق على زعمهم. ومعلوم أن هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق، فإنه طبعا هو الدليل الذي يذكره المتفلسفة على إثبات وجود الله، يثبتون وجود الله عز وجل بطريق التركيب. كيف؟ الأجسام مركبة والمركب يفتقر إلى جزئه والمفتقر يحتاج إلى واجب الوجود، ممكن الوجود يحتاج إلى واجب الوجود، وواجب الوجود هو الله عز وجل، وهو طبعا ليس بمركب. طيب ليس بمركب هنا البليل عندهم، فليس بمركب هنا يدخلون نفي صفاته وغيرها كما يأتي. نهاية الكلام الغزالي سبق إلى قبل المنظومة قبل فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحياته. هنا على كيف أن هذا الدليل يجعل وجوده مستحيلا. فإنه ينفي قدرته ومشيئته وعلمه وحياته، إذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه. وفي هذه الشبهة من التلبيس طبعا أنواع التركيب قد يشير إليها ابن القيم وقد لا يشير. من أنواع التركيب التركيب من الذات والصفة، لا يمكن إثبات شيء من الصفات له حتى لا يستلزم التركيب، والمركب هو الجسم والمركب هو الممكن الذي يحتاج إلى واجب الوجود، فيفرون من أي شيء فيه تركيب لأنهم أثبتوا وجود الله عز وجل بهذا الدليل. طيب إذا كان التركيب من أنواعه، التركيب من الذات والصفة، لا يمكن أن تثبت شيئا من الصفة لأنه يستلزم التركيب. التركيب من الذات والصفة، وهذه كلها صفات، قدرته ومشيئته وعلمه وحياته، لا يمكنك أن تثبتها كلها. لماذا؟ لأنه يستلزم التركيب. نعم. إذ لو ثبتت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبا، والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه. وفي هل ترون أن يعني أن الجهل هو الذي أدهم إلى هذه، أو هم زنادقة يريدون نفي وجود الله عز وجل؟ طبعا الدليل هذا للمتفلسفة، فلذلك كل الاحتمالات فيهم واردة، بل كونهم زنادقة، هم أصلا زنادقة، وإيجاد هذا الدليل لنفي وجود الله عز وجل هذا هو والغريب أن هذا الدليل هو عمدة المتكلمين المتأخرين. هنا تستغرب أين ذهبت هذه العقول. وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ما يطول وصفه، وقد انتدب لإفسادها جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم. فإن المركب لفظ مجمل يراد به ما ركبه غيره، أو ركبه لا ما ركبه غيره. هذا المعنى الأول، هو ذكر هنا ثلاثة معاني، وهذه المعاني كلها منفية عن الله عز وجل، وهذا هو معنى التركيب، ولكن القوم يريدون بالتركيب أمورا أخرى. فإن المركب لفظ مجمل يراد به ما ركبه غيره، هذا هو، وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه، أيضا هذا مركب، نعم، وما يمكن تفريق بعضه من بعض. هذه ثلاثة معاني، نعم، وكلها نعم. والله تعالى منزه عن هذه التراكيب، ويراد به في اصطلاح هؤلاء ما له ماهية خاصة يتميز بها عن سائر الماهيات. هذا المعنى الأول، نعم. وما له ذات وصفات بحيث تتميز بعض صفاته من بعض، وهذا ثابت للرب سبحانه، وإنما سماه هؤلاء تركيبا على ما تقدم. ما له ماهية خاصة يتميز بها عن سائر الماهيات، هذا يسمى تركيبا، لأنه متركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز. هذا يقول متركب مما به الامتياز ومما به الاشتراك. أما ما له ذات وصفات فهذا متركب من الذات ومن الصفات. ذكر الشيخ الإسلام سبعة أنواع من التراكيب عندهم، بل ذكرها الغزالي، ذكرها في تهافت الفلاسفة أنواع التراكيب عندهم وأبطلها، وذكرها أيضا الشيخ الإسلام. المهم من أنواع التراكيب عندهم تركب الذات أو تركب شيء من الذات والصفة، وعلى هذا لا يمكنك أن تثبت شيئا من الصفات لأنه يستلزم التركيب. وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية إلى موجد غيرها يتحقق وجودها به، والله سبحانه غني عن هذا الافتقار. هذا هو الافتقار المعروف عند الناس، أن تكون الماهية مفتقرة ومحتاجة إلى من يوجدها ويحقق وجودها. الله عز وجل غني عن هذا الافتقار، لأنهم يقولون المتركب مفتقر إلى أجزائه، والله عز وجل إذا أثبت له الصفات فيكون مفتقرا إلى الصفات. نعم. فهل هذا الافتقار مثل هذا الافتقار، مثل افتقار الماهية إلى موجودها؟ لا. ويراد به أن الماهية مفتقرة في ذاتها، ولا قوام لذاتها إلا بذاتها، وأن الصفة هذا أيضا افتقار. ذات الشيء مفتقرة إلى ذاته، هذا ليس بافتقار، ولكن هم يقولون ذات الشيء مفتقرة إلى ذاته، أو نقول ذات الشيء مفتقرة إلى نفسه وذاته لا تتقاوم إلا بذاته. نعم. وإن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف وهذا المعنى حق وإن سماه هؤلاء الملبسون فقط. هذا ليس من الافتقار في شيء. قيام الصفة بالموصوف ليس افتقارا. لا افتقار الذات إلى الصفة ولا افتقار الصفة إلى الموصوف. لأن الذات مع الصفة هو المسمى. الحمد لله ما نقول الله عز وجل هذا المسمى يدخل فيه الذات والصفات. نعم. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال يراد إذنهم يقولون المفتقر المتركب يحتاج ويفتقر إلى غيره والجر يكون غيره. نعم. يراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر وهذا المعنى حق في ذاته سبحانه وصفاته وإن سماها هؤلاء أغيارا. مثلا صفات الله عز وجل يعني كما ذكر الأئمة هي يعني مترادفة باعتبار ويعني كأنها كلها تدل على ذات واحدة ومتباينة باعتبار لأن كل صفة تدل على إيش؟ معنى مستقل. فالصفات هنا الصفات بما أننا نفهم معنى السمع لحاله ومعنى البصر لحاله فهي من هذا الاعتبار غير. كذلك الذات والصفة نحن يمكن أن نتصور الذات دون أن نتصور الصفة. لما نربي الذات ونقول هي ذات تقوم بنفسها والصفة تقوم بغيرها إذا نتصور الذات ونتصور الصفة من هذا الوجه هما غيران. نعم. فإن المخلوق يعلم من الخالق صفة دون صفة وقد قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا لكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك والمستعاذ به غير المستعاذ منه. والمقصود أن تسمية هذا تركيبا وافتقارا وغيرا وضعه هؤلاء وليس الشأن في الألفاظ إنما الشأن في المعاني. وقولهم إنه مفتقر لجزئه تلبيس فإن القديم الموصوف بالصفات اللازمة له يمتنع أن تفارقه صفاته وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة حتى يقال إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها وإن سميت تلك الصفة غيرها. الحقيقة أصلا هي ليست إلا عبارة عن الذات والصفة فلا يقال أن الذات مفتقرة إلى. فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر وهذا التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدها وفاعل فعلها والواجب لنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه فإما أن لا يكون له صفة ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمر فلا فأما أن لا يكون له صفة ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمر فلا يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه. فقول الملبس إنه مفتقر إلى ذلك كقوله لو كان له ماهية لكان مفتقرا إلى ماهيته والله تعالى اسم للذات المتصفة بمثل تقول إن كانت له ذات لكان مفتقرا إلى ذاته نفس الشيء. نعم. والله تعالى اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال ليس اسما لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت فكل ذات أكمل من هذه الذات تعالى الله. هذه الذات التي هم يثبتونها كل موجود يفترض قدر فإنما هو أكمل من هذه الذات. تعالى الله تعالى عن قول الملحدين في أسمائه وصفاته علوا كبيرا والمقصود أن الطريق التي سلكها هؤلاء في إثبات الصانع هي أعظم الطرق في نفيه وإنكار وجوده ولذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله ولا ملائكة ولا كتب ولا رسل ولا باليوم الآخر وإن صانع من صانع منهم لأهل الملل بألفاظ لا حاصل له. وكما قلنا هذا هو الواقع بالنسبة لأصحاب هذا الدليل كلمة فلسفة، هم زنادقة لا شك، ولكن الغريب أن يكون المتكلمون مسلمون، يعني يخالفونه بهذه الأصول. هم جعلوا هذا الدليل عمدة لهم، متأخرون المتكلمين يذكرون هذا الدليل قبل دليلهم الذي يذكره الآن ابن القيم رحمه الله، يعني يرجحون دليل التركيب أكثر من دليل يرجحونه على دليل حدوث الأشياء الذي يذكره ابن القيم الآن. فأنت تستغرب يعني كيف. نعم. وأما المتكلمون فلا، هذا كله من بلية تقديم العقل هذا النقل. نعم. وأما المتكلمون فلما رأوا بطلان هذا الطريق عدلوا عنها إلى طريق الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وتماثل الأجسام وتركبها. هذا الموقف الرسمي للمتكلمين إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة التي نسميها الأشعرية المتفلسفة، الأشعرية الكلابية، ثم الأشعرية الاعتزالية بعد الجويني، ثم الأشعرية المتفلسفة بعد الرازي. المرحلة الأخيرة ليس موقفهم هذا الذي يذكره ابن القيم رحمه الله، هذا الموقف من يعني موقف الكلابية، وموقف أيضا المرحلة الثانية من الأشاعرة، وموقف الماتريدية عموما. نعم. وتماثل الأجسام وتركبها عدلوا عنها إلى طريق الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. طبعا في هذا الوجه، هذا الوجه أيضا من أهم الوجوه ومن أطول الوجوه، يبين أن لا بد أن نركز لأن فيها أمور مهمة جدا، وإن لم نفهم بعضها فلن نفهم كلها، لأن بعضها مبني على بعض. في هذا الوجه يبين ابن القيم أنهم بطريقتهم لم يثبتوا بها لا ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معاد. بهذا الترتيب سيذكر، بطريقتهم لم يثبتوا لا ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معاد. نعم. وطريقتهم مبنية على الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وهذه هي الأعراض. المتكلمون لما يقولون الأعراض الأعراض يقصدون بها الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. هذه الأمور يسميها الفلاسفة الكون والفساد أو الفساد. نعم. إلى طريق الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وتماثل الأجسام وتركبها من الجواهر المفردة، وأنها قابلة للحوادث، وما يقبل الحوادث فهو حادث، فالأجسام كلها حادثة، فإذا يجب أن يكون لها محدث ليس بجسم. فبنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام، واستدلوا على حدوثها بأنها مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ثم قالوا إن تلك أعراض، والأعراض حادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. واحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات الأعراض أولا، ثم إثبات لزومها للجسم ثانية، ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثة، ثم إلزام بطلان حوادث لا نهاية لها رابعة عند فريق منهم، وإلزام الفرق عند فريق آخر، ثم إثبات الجوهر الفرد خامسة، ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادسة، فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ثم إثبات تماثل الأجسام سابعة، فيصح على بعضها ما يصح على جميعها، فعلمهم بإثبات الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور السبعة. هذه الأمور السبعة نختصرها في أربعة أمور، وهكذا هم يذكرون، لأن بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله هي أجزاء المقدمات أو مواد المقدمات. الأمر الأول، طبعا هم هذا الدليل يسمى دليل حدوث الأجسام والأعراض، وهذا هو الدليل المعتمد عند المتكلمين، طبعا باستثناء المتأخرين لأنهم يقدمون دليل التركيب عليه. مع اعتمادهم أيضا على هذا الترتيب. هم أثبتوا حدوث العالم بهذا الدليل. كيف؟ هذه أربع مقدمات لا بد منها. المقدمة الأولى إثبات الأعراض. أنت الآن تثبت أن هذا الشخص مثلا حادث، لا يمكن أن تقول ولد في التاريخ الفلاني فهو حادث. يقولون هذه طريقة بدائية، لا، أثبت الأعراض أولا إثبات الأعراض، هذه المقدمة. والأعراض هي كما قلنا الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، أن أحيانا حركة وأحيانا سكون وأحيانا اجتماع وأحيانا افتراق، هذه أعراض وهذه تتعاقب الجسم. أثبتت الأعراض، ثم تثبت أن هذه الأعراض تلزم الجواهر. نحن نتحدث عن حدوث الجواهر ونبدأ بالأعراض. أثبتنا الأعراض، طبعا هناك أدلة لإثبات الأعراض، وهناك أيضا شبهات، وهناك تضارب بينهم في إثبات الأعراض. في النهاية قلنا أثبتنا الأعراض. المرحلة الثانية والمقدمة الثانية إثبات لزوم الجواهر للأعراض، وأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، لأن الأجسام إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متفرقة وإما أن تكون مجتمعة. أثبتنا الأعراض وأثبتنا لزوم الأعراض للجواهر، أو العكس، أثبتنا الأعراض وأثبتنا أن الأجسام والجواهر والأعيان لا تنفك عن الأعراض. واضح؟ المقدمة الأخيرة هي النتيجة، أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. الأعراض هذه حادثة، أثبتنا الأعراض، نسينا المقدمة، ثم نثبت حدوث الأعراض. أثبتنا الأعراض ثم أثبتنا حدوث الأعراض، ثم نثبت أن الجواهر والأعيان والأجسام لا تنفك عن الأعراض. المقدمة الرابعة هي النتيجة، أن ما لا يخلو عن الأعراض والحوادث فهو حادث. جميع الأجسام لا تنفك ولا تخلو عن الأعراض والحوادث، فهي إيش؟ حادثة. يأتي سؤال، وهذا السؤال جعلهم يزيدون مقدمة أخرى، وبعضهم زاد مقدمة سادسة كما ذكر ابن القيم. قد يقال لهم هذه الأمور التي ذكرتموها هذه للأجسام المشاهدة، قد تكون هناك أجسام وأعيان وجواهر لا يلزمها الأعراض. فقالوا نزيد مقدمة أخرى، إثبات امتناع حوادث لا أول لها. خلاصتها أن الحوادث لها أول، عبارتهم امتناع حوادث لا أول لها، ليست هناك حوادث لا بداية لها، بل الحوادث لها أول والحوادث لها بداية. طبعا تعبيراتهم معقدة، إثبات حوادث لها أول لها، قل أن الحوادث لها بداية، مبدأين إثبات حوادث إيش؟ لا أول لها. هذه المقدمة لماذا؟ حتى تكون هذه المقدمات شاملة لجميع الأجسام، وأنه ليس هناك جسم لا يشمله لا تشمله هذه المقدمة. دهينا؟ جاء الألاف والنظام وقال لا، نحتاج إلى مقدمة أخرى لإثبات حوادث لا نهاية لها. وهذه عند بعضهم كما ذكر. وعن هذه المقدمة الأخيرة قالوا بفناء الجنة والنار، أو بفناء حركات أهل الجنة والنار. هذه هي مقدماتهم، وبهذه المقدمات يثبتون حدوث العالم. ويثبتون وجود الله عز وجل، لأنهم قالوا بما أن هذه لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والحادث بحاجة إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل. قلنا أثبتنا وجود الله عز وجل. الآن لا يمكن أن تثبت أن الله عز وجل تحل به الحوادث، لأننا أثبتنا حدوث العالم بأن هذه الأعيان وهذه الجواهر لا تنفك عن الأعراف. فإذا أثبتت الصفات لله عز وجل، الصفات هي الأعراف، ولذلك لا يمكن أن نثبت الصفات. هكذا قال من الجميع، قالوا الأسماء والصفات كلها أعراف لا نثبتها لله عز وجل. المعتزلة قالوا فعلا هذه أعراض لا نثبتها لله عز وجل. الجهمية الشاعر والماتريدية قالوا الصفات السبعة لا نسميها أعراض، نسميها صفات. التنازل هنا يعني مماحكة لفظية، قالوا لا نسميها أعراض، نسميها صفات ونثبتها، لأن العرض يعني العرض يعني هو يزول، الصفة تكون لازمة بالموصوف، ليس فيها معنى الزوال. فكل من يثبت شيئا فهو محجوج بهذا الدليل الفاسد. هذا الدليل الذي أثبت به وجود الله عز وجل هو نفسه يلزمهم بنفي صفات الله عز وجل وبنفي أسمائه. فكل من نفى شيئا فعن هذا الدليل. وسيذكر ابن القيم رحمه الله هنا لوازم فلزمهم من سلوك هذا الطريق إنكار كون الرب فاعلا في الحقيقة، وإن سموه فاعلا بألسنتهم فإنه لا يقوم به عندهم فعل، وفاعل بلا فعل كقائم بلا قيام وضارب، لأن الفعل حدوث، وضارب بلا ضرب، وعالم بلا علم. وضم الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسما، ولو كان جسما لكان حادثا، فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته، فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبت بها وجوده. فكانت أبلغ الطرق في تعطيل الصفات، فكانت أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله، وعن هذه الطريق. وهذا أصل عقلياتهم، وهذا الدليل هو عليه بناء علم الكلام. لما يقولون القواطر والبراهين هذا أصلها. فكانت أبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله، وعن هذه الطريق ينكروا علوه على عرشه وتكلمه وتكلمه بالقرآن وتكليمه لموسى ورؤيته بالأبصار في الآخرة، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق، وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي، فأنكروا وجهه الأعلى، وأنكروا أن له يدين، وأن له سمعا وبصرا وحياة، وأنه يفعل شيئا حقيقة وإن سمي فاعلا، فلم يستحق ذلك لفعل قام به بل فعله، فالبل فعله وعين مفعوله. سبق التفصيل فيه، وأن هذا مذهب الكلابية أن الفعل هو المفعول، لأن الفعل فيه تجدد، لما يفعل الله عز وجل لما يخلق وفيه تجدد إرادة وتجدد شيء، فرارا من هذا قال الفعل والمفعول. وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة، لأن التجدد كما قلنا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. فإنهم بنوها على مجرد خلق العادة وهو مشترك بين هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى أثبت أن دليلهم يستلزم نفي وجوده سبحانه، واضح هذا. الدليل في الجزئية هذه يثبت أن ما ذكروه الأدلة العقلية التي ذكروها هذه تستلزم نفي الرسالة أو ليس فيها تقرير للرسالة، تقرير للنبوة وتقرير للرسالة وتأصيل لها ليس فيها. نعم. وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة، فإنهم بنوها على مجرد خرق العادة وهو مشترك بين النبي وغيره، وحاروا في الفرق فلم يأتوا فيه بما يثلج الصدور، مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي، بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي، والتعلق عندهم أمر عدمي، فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي، وقد صرحوا بأنها لا ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة بالنبي. سبق شيء من التفصيل في هذه المسألة أن الفلاسفة والمتكلمون يختلفون في حقيقة النبوة. الفلاسفة يقولون النبوة عبارة عن صفات في النبي، لأجلها تأهل لتلقي ما نسميه نحن وحيا، هم ما عندهم وحي، وهو كما سبق رجل حكيم من الحكماء، وأنه أهل لهذه تأهل لها، والجميع يستطيع أن يتأهل لها بشيء من الرياضات إذا كان صافي الذهن كما يقول. المتكلمون يقولون النبي والرسول لا يتميز بوصف ذاتي عنده في الأبد، ويسلبونه هذه الميزة. والصحيح أنه يكون متميزا بصفات هي يعني من منة الله عز وجل عليه، هو الذي أعطاه هذه الصفات ويتميز بها عن غيره، مع ذلك أضف إليه الوحي من الله عز وجل، عنده أمران. تكلمون يقولون كونه نبيا ورسولا معناه تعلق الخطاب القديم إليه، التعلق عندهم أمر عدمي، لأنهم يقولون مثلا كلام الله عز وجل المتعلق بموسى، يا موسى وناديناه يا موسى، هذا طبعا كلام قديم، نعم، ولما يأتي وقته يتجدد التعلق، تعلق الخطاب بالمراد، فيقال لهم حصل شيء من التجدد، قال حصل إيش؟ التعلق، والتعلق عدمي. وذكر الرازي أن أصحابه كلهم محجوجون في هذا، وأن التعلق على الأقل فيه شيء من التجدد، هذا ذكره الرازي، وذكر أن هذا يلزم الجميع. المهم نحن نتحدث كما هم يدعون، هم يقولون أن التعلق أمر عدمي، رجعت النبوة عندهم إلى أمر عدمي. ما الذي أثبتموه؟ أما الخوارق فقالوا الخوارق نثبتها بطريقتين. أولا الخوارق عندهم خوارق النبوة وخوارق العادات، خوارق السحرة والقرآن والمخرفين، كلها بمنزلة واحدة، لا يميزون بين معجزات النبوة وبين خوارق السحرة والقرآن، كلها عندهم خوارق العادات. والصحيح أن معجزات الأنبياء والرسل هي خوارق من نوع آخر، وخوارق العادات التي نجدها عند السحرة والكهان هذه خوارق من نوع آخر، هذه خوارق عادة الموجودين أو زمن معين، ليست خوارق العادة عموما. أما ما يأتي به الأنبياء فهذه خوارق العادات، ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام لا تكون خوارق، إلى يوم القيامة تكون خوارق. فالخوارق هناك فرق بين خوارق العادات المتعلقة بالمعجزات، وهم جعلوها كلها صنفا واحدا، لا يميزون بين معجزات الأنبياء وبين خرافات السحرة والكهان، وأثبتوا هذا أيضا عن طريق الجوهر الفرد. قالوا بالجوهر الفرد نثبت هذه الخوارق. ليش؟ الأجسام كلها مركبة من الجواهر الفردة، إذن هي متماثلة، الأجسام عندهم متماثلة، وهذا مبدأ مهم جدا في هذا الدليل أن الأجسام متماثلة. ولذلك يقولون ها ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة فيكون الله عز وجل مثل بقية الأجسام. الأجسام متماثلة لماذا؟ لأنها مركبة من الجواهر والجواهر متماثلة. إذن يجوز أن يبرد النار ويجوز أن يسخن الماء، يجوز لهذا الجسم ما يكون لهذا الجسم لأنها كلها متماثلة. بما أنها متماثلة تجوز هذه الخوارق. هكذا إذا ما صارت خوارق، هل صارت خوارق؟ بعد أن جعلوا معجزات الأنبياء مثل خوارق السحرة ميروها أكثر، جعلوها أخرجوها من كونها خوارق أصلا. ما دام هذا ما صارت خوارق، يجوز هذا ويجوز هذا إذا ما صارت خوارق. نعم. وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره بتبليغ كلامه إلى عباده، وعندهم أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام. وأما اليوم الآخر، الآن يبين اليوم الآخر المبدأ. وأما اليوم الآخر فإن جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد، وقالوا لا يتأتى التصديق بالمعاد إلا بإثباته، وفي الحقيقة باطن لا أصل له، والمثبتون له يعترفون أن القول به في غاية الإشكال، وأدلته متعارضة، وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه، وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه جمهور العقلاء، ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء، فقالوا إن الله تعالى يعدم أجزاء العالم كلها حتى تصير عدما محضا، ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجودا، حتى إنه يعيد زمنه بعينه ويشير إلى مادة كما قالوا في المبدأ، فجنوا على العقل والشرع وأغروا أعداء الشرع به، وحالوا بينهم وبين تصديق الرسل. وأما هذا هو اليوم الآخر. اليوم الآخر القصة كلها مبنية عندهم على إثبات الجوهر الفرد، لأن معركتهم مع الفلاسفة، هم دائما معركتهم مع الفلاسفة، ويريدون أن يثبتوا كل شيء يظهروه معقولا. نحن نقول أن الله عز وجل بما أنه أخبر أن هناك قيامة وأن هناك معاد نؤمن به على الصفة التي ذكرها الله عز وجل حتى ولو لم نعقلها، أليس كذلك؟ هذا هو. هم يقولون لا، يقولون الفلاسفة نحن نبين لكم كيف يمكن اليوم الآخر. الفلاسفة يقولون العالم العلوي لا يلحقه الكون والفساد، هذا مبدأ عندهم. العالم العلوي لا يلحقه الكون والفساد، والأعراض التي ذكرتموها من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق هذه لا تلحق العالم العلوي. وكما يقولون العالم العلوي هو الذي يتحكم في العالم السفلي. المتكلمون يقولون نحن نثبت لكم أن العالم العلوي أيضا يلحقه الكون والفساد. لماذا؟ نحن نثبت لكم أن أصل الأجسام الجواهر الفردة، وهذه الأجسام سواء كانت من العالم العلوي أو من العالم السفلي، جميع الأجسام سواء كانت علوية أو سفلية فمادتها أصلها الجواهر الفردة. بما أن أصل جميع الأجسام الجواهر الفردة، إذن الأجسام متماثلة، ما نثبتها لأجسام العالم السفلي يكون أيضا ثابتا لأجسام العالم العلوي. يقولون للفلاسفة ألم نثبت أن العالم العلوي أيضا يمكن يلحقه الكون والفساد؟ يجوز عقلا، لأن حتى في السمعيات هم يقولون السمعيات لا دخل لها في العقل، هكذا يقولون. كما ذكرنا مرارا أن المطالب العقدية عندهم ثلاثة أقسام، ما يثبت بالعقل فقط، ما يثبت بالسمع فقط، ما يجوز إثباته بالأمرين. السمعيات عندهم لا يجوز إثباته إلا بالسمع. مع ذلك يقولون كل ما يذكرون أمور المعاد يذكرون دليلين، لأنه يجوز عقلا ولأن السمع ورد به، يقيمون العقل هنا أيضا. فحتى يثبتوا الإمكان العقلي يقولون لهم بما أن أصل الأجسام هي الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة، إذا كل الأجسام متماثلة ما يلحق العالم السفلي يلحق أيضا أجسام العالم العلوي، وبهذا نثبت إيش؟ جواز وقوع القيامة. كل هذا التعب كان الدين كله عبارة عن مناظرة الفلاسفة. لا بأس أن تناظر، ولكن لا تلتزم أمورا يعني تهدم عليكم الدين. الآن ثبت أن نظرية الجوهر الفرد ثبت بطلانها كما يقولون ثبت بالبراء بطلانها. أنتم ربطتم بها إثبات وجود الله عز وجل والنبوة، وربطتم بها أيضا المعاد، بل المبدأ أيضا، فما مصير هذه الأصول الآن؟ نعم. وأيضا ما ذكروه أن الله عز وجل يعدم أشجار العالم كله، هذا التكلف يقول ابن القيم، هذا التكلف من أين لكم؟ أين هناك من الأدلة تدل على أن الله عز وجل سيعدم أشجار العالم كله؟ أين الدليل؟ نعم. وأما البدء فإنهم قالوا إن الله تعالى كان معطلا في الأزل والفعل غير ممكن، مع قولهم كان قادرا عليه ثم صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا، وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحدة، فهذه غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي، وهذه طرقهم العقلية. هذا مرة تفصيله مرارا أن ما يسمونه تسلسل في الماضي، يقولون لأجل المقدمة التي ذكرناها امتناع حوادث لا أول لها، يقولون العالم المشاهد هو أول المخلوقات، وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا قبل هذا العالم. ما هو الدليل؟ هذه المقدمة، إثبات حوادث لا أول لها. طيب الله عز وجل قبل خلق هذا العالم المشاهد هل كان قادرا على الفعل والخلق؟ يقولون نعم كان قادرا. هذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة والكلابية عموما. كان قادرا ولكن الفعل كان ممتنعا عليه. ايش معنى اذا كنت قادرا هل يمتنع الفعل عليه؟ اذا النتيجه ان الله عز وجل لم يكن قادرا، ولكنهم يتادبون ويقولون الفعل كان ممتنعا عليه. والمعتزله طبعا هم صريحين في وقعتهم، هم يقولون لا لم يكن قادرا. أما الكلابية يقولون كان قادرا ولكن الفعل كان ممتنعا، ثم تحول من كونه ممتنعا ذاتيا إلى الممكن، تحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هنا يسألهم الفلاسفة ويقولون كيف؟ هل حدث شيء؟ لا لم يحدث، لأن هذا قلوب الحوادث. لماذا؟ فهذه غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي، وهذه طرقهم العقلية التي لم يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معادا. نعم. طيب نستهل بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.